الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، آمين اللهم آمين. غافر الذنب هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى سبل المغفرة إذا ما أراد العبد أن يتحصل عليها. ومن هذه السبل قول ربنا سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وهذه الآية نزلت في معرض الكلام عن حادثة الإفك، وحادثة الإفك حادثة مؤلمة لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولأبيها ولأمها، وللنبي صلى الله عليه وسلم، وللصحابة الكرام، بل وللمسلمين عامة، لأن عائشة رضوان الله عليها هي أم المؤمنين، فهي أمي وهي أمك، وإذا ما حدث شيء يؤذيها فأنت من باب الإيمان بأن هذه هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمك وأمي، فلابد أن نتألم لألمها وأن نفرح لفرحها رضوان الله عليها. حادثة الإفك اتهمت فيها السيدة عائشة رضوان الله عليها. طبعا الحديثة معروفة ومشهورة، والحديث حديث الإفك حديث طويل، ملخصه أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج لقتال، وكان إذا خرج أقرع بين نسائه، فخرج سهم عائشة فخرجت رضوان الله عليها، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. في طريق العودة السيدة عائشة رضوان الله عليها نزلت من الهودج ده خيمة كده تستر المرأة فيها، لا يطلع عليها أحد، لا يراها أحد، هي من الستر يعني. فنزلت السيدة عائشة رضوان الله عليها من الهودج لقضاء حاجتها، فانفلت عقدها، عادت إلى الهودج فتحسست صدرها فلم تجد العقد، فعادت تبحث عنه ولم تخبر أحدا بذلك. أتى الرجال حملوا الهودج وضعوه على البعير، وانطلق الناس ظنا منهم أن عائشة رضي الله عنها في الهودج. فقالت عائشة رضوان عليها: فقلت إذا افتقدوني عادوا إلي، يعني بعد شوية مثلا هينزلوا هينادوا الرسول، هينادي أحد محارمها، مش هيلاقيها، خلاص هيرجعوا للمكان الأول. تقول: فأممت منزلي ثم نمت. كان من وراء القوم يأتي متأخرا سيدنا صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني رضوان الله عليه. فسيدنا صفوان أتى بعدما الجيش ذهب، تقول: فنظر إلي وكان يعرفني قبل أن يفرض الحجاب، أي الستر الكامل. تقول: فاستيقظت على استرجاعه، يعني أي على قوله إن لله وإن إليه راجعون. مباشرة غطت أمنا عائشة وجهها بكمها، فأناخ بعيره تقول: فركبت ثم قدمنا المدينة وتحدث الناس. طبعا المنافقين في كل زمان ومكان موجودين وبقوة، فأحد المنافقين رأس المنافقين رآها فقال: ما خلا منها وما خلت منه، هم كانوا فين وجايين منين وكذا، وأشار إلى وقوع الفاحشة. تحدث الناس وأكثروا من الحديث، والسيدة عائشة رضوان الله عليها مرضت في بيتها لا تعلم شيئا عن هذا، إلى أن يعني طبعا بعد فترة وجدت تغير في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت هي وأم مصطح لقضاء حاجتها. تقول: فتعثرت أم مصطح في مروتها فقالت: تعس مصطح، فقلت: بئس ما قلت. شوف أدب السيدة عائشة: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: يا هنتا يا حبيبتي، أولم تعلمي ما يقولون، أنت مش عارفة بيقولوا عليك إيه. تقول: فأخبرتني الخبر. طبعا لنا أن نتوقع كيف كان هذا الخبر على قلب أمنا عائشة رضوان الله عليها. تقول: أو يتحدث الناس بهذا، الناس بيقولوا علي هذا الكلام، يعني سبحان الله. طب هل معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم تغيرت خلال هذه المدة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لمدة شهر يدخل على عائشة فيقول كيف تيكم وتيكم، يعني إشارة إلى البعيد، مش حتى كيف هذه إلى القريب. تقول أو يتحدث الناس بهذا؟ قالت لها نعم. وكان طبعا مصطح ممن تكلم في عرض السيدة عائشة رضوان الله عليها. فكان هذا ابتلاء طبعا صعب عظيم، حتى أن السيدة عائشة رضوان الله عليها لما ذهبت لبيت أبيها الصديق رضي الله عنه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وقالت عائشة إني أعلم أن الناس قد تحدثوا وأنه قد وقر في أنفسكم ما يقولون، ولئن قلت لكم أني بريئة لم تصدقوني، ولئن قلت لكم فعلت صدقتموني، والله يعلم إني لبريئة، والله لا أجد مثلا لي ولكم إلا كوالد يوسف إذ قال فصبر جميل، ودائما عاقبة الصبر خير. سبحان الله. فسيرة عائشة، سيرة عائشة أمنا رضوان الله عليها بريئة مبرأة، ولكن خاض الناس في عرضها، والشريفة العفيفة تتمنى الموت ولا تبتلى في عرضها. كذلك فعلت مريم عليها السلام. مريم عليها السلام لما رأت أنها تبتلى نادت وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، مش بس أن أنا أموت، لا ده أنا أموت وما يجيش حد يقول. كان في يوم من الأيام هنا في واحدة اسمها إيه؟ اسمها مريم. سبحان الله. فهنا عندنا الآن الآية على قولين. القول الأول الخبيثات للخبيثين، أي الخبيثات من القول للخبيثين من الناس. يبقى الإنسان الخبيث يتكلم بقول خبيث، فهنا الخبيثات أي الكلمات الخبيثات، هذا على التأويل الأول قد ذكره ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وقتادة والسدي وجماعة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا، هنا الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، إنما الطيبات من النساء للطيبين من الرجال. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب، إذن فامرأته طيبة لأنها تزوجت من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الخبيث هو الذي يتزوج خبيثة، إنما الطيب يتزوج إيه؟ يتزوج طيبة، وهذا هو التأويل الثاني. ثم قال الله تبارك وتعالى وفي هذا تزكية للطيبين، أولئك مبرؤون مما يقولون، الإنسان الطيب والإنسان الطيبة مبرأة، بل وفوق ذلك لصلاحهم ولطيبتهم. قال الله تعالى لهم مغفرة ورزق كريم. إذن فالإنسان يحرص أن يكون طيبا، أن يكون طيب القول، أن يكون طيب الفعل، أن يكون طيب السمعة، فإن هذا يجلب له مغفرة رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم، وأن يرحم أمنا عائشة رضوان الله عليها، وأن ينتقم ممن خاض في عرضها من هؤلاء الشيعة الذين يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن أمهات المؤمنين، ورضي الله عنا وعنكم أحبتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.